كتاب فأحلى كلام ينطقه اللسان فأعظم حديث تسمعه الأذان ألا وهو القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ ممدوح جود سعد مقرأ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحرية رسمة مركز الزكاة زيت محافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمع له وانصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الغفور الودود. مجيد فعال لما يريد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. الصالحين يا سيدنا. بنزيدك صلاح اللهم اجعلنا منهم. إنه هو يبدئ Gracias. بل هو قرآن مجيد فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ خلق من ماء ضيف علي الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي قدر فهدى والذي أخرج صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر، الله أكبر، كمان الله أكبر، الله أكبر، تحليل. بسم الله الرحمن الرحيم. من إلى قريش إلى رحلة الشتاء بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you.